يقول اعتمرت ولكني لم ألبي، فهل عمرتي صحيحة؟ نعم صحيح، حتى السنة ما شاء الله لا أحرم من الميقات أو من مكة إن كان من مكة أو من جدة إن كان من أهلها، فإن إحرامه صحيح إذا لو العمرة، وهكذا الحج والسنة التلبية. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.